فلهذا لا يكون العذاب لهم عذاب إهانة، إنما يكون عذاب تطهير. فإذا طهروا نبتوا في ماء يقال له ماء الحياة، كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة، ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن يدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. ونقول كما قال ربنا عن ذاته: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ربنا: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تكفل بنقل هذه البشارة، وسمع المؤمن القرآن يتلى، ورجل قام يحمل من الهم والغم في ليله ما يحمل، ثم توضأ لصلاة الفجر، فصلى الفجر وراء إمامه، فقدر الإمام أن يقرأ: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أبهمه جل وعلا، لكن وصفه بأنه كبير. فما الذي سيخطر بالبال أو يدور على الفكر عن عظيم ذلك الفضل؟ لا يمكن أن نحده بعقولنا. فهنا تقبل الأنفس على الله. وهذا الفرق الأعظم ما بين من يؤمن أن هذا كلام الله إيمانا عظيما، ولا كل المؤمنين مؤمنون أن القرآن كلام الله، لكن عندما يعظم الإيمان أن هذا كلام الله، يخرج هذا الرجل من المسجد والله يجب أن يكون حاله أي هم كان يعتريه عندما يسمع إمامه يقرأ: وكان أبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أنه يصبح الأمر يختلف تماما. نسأل الله أن يرزقنا من فضله الكبير. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، أنا كنت أود أن أدخل لهذا المدخل، بأن الإنسان هذا العبد البسيط، هذا العبد الصغير في عمره وفي قوته في سنوات حياته، عندما يتعرف على هذا الإله الكريم، هذا الرب الرحيم، في هذه العطايا، حتى لمن لم يعمل، اللهم أنه قال في الدنيا: لا إله إلا الله. إذن ألا يستحي هذا العبد أن يبارز الله بالمعاصي؟ نعم، هذا يدفع للعمل. نعم، لأنه لا يفهم، لا قدر الله، أن أحدا منا، أنا وأنت، يدعو إلى ما يعرف بالإرجاء. نعم، أو ما يعرف بفكر المرجئة. نعم، هذا باطل. نحن ندعو إلى ما دعا إليه علماؤنا من سلف الأمة من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم، لكن الحديث أحيانا عندما يأخذ جزئية، قد يظن، نعم، بادي الرأي أو من في قلبه مرض، أن زيدا وعمرا يريدان شيئا آخر غير مقصود، فإدخالك هذا السؤال في مكانه. نحن نتكلم عن فضل التوحيد، لا نتكلم عن أن الإنسان يكفيه أن يقول لا إله إلا الله. نعم، هذا فرق بين الاثنين. نعم، وفي حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. هذه أحاديث، وأحاديث أخرى طالبت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يمكن فصل هذه عن ذلك. لكن الإنسان إذا علم هذا الفضل والكرم من الله، كما قلتم، استحي أن يبارز الله بالمعاصي. ولو تأمل حاله وفضل الله تبارك وتعالى عليه في غدوه ورواحه وحله وسفره ومرضه وصحته، لاستحيا من الله عظيم الحق، عظيم وحق الحياة. لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سددوا وقاربوا، وأن تغفر اللهم تغفر جم، وأي عبد لك ما ألم. والله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، هذا هو العظيم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الله يجعلنا وإياكم. آمين. ننتقل أيضا فضيلة الشيخ إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، يتكلم عن المنافقين، يقول: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. الفعل حبط، ومعاني حبط في الأعمال في القرآن. نعم، الله تبارك وتعالى ذكر المنافقين في أكثر من آية، ومنها آية سورة الأحزاب لما كان من غزوة الخندق. فقال: شحة على الخير، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. والآية تبين أن بعضا من أهل النفاق في زمن غزوة الأحزاب كانوا والمسلمون في أعظم الحاجة إليهم، يحتاجون إلى إنفاق وإلى إعانة في حفر الخندق، فلا ينفقون ولا يعينون على حفر الخندق. فإذا أتت الغنائم سواء في الأحزاب أو قولها أو قبلها أو بعدها، جاءوا بألسنة حداد يطالبون بفصاحة وبلاغة حظهم من المغنم، ويشحون في الأمر وهو البخل مع الحرص، ويطالبون بحقهم وحظوظهم، وكأن الأمر كلهم هم صنعوه على خلاف ما كانوا عليه قبل أن يأتي العدو. فإذا جاء العدو إنما أصابهم الخوف والفزع وتواروا. فذكر الله جل وعلا أحوالهم البدنية وأحوالهم القلبية، ولا يقدر على هذا إلا الله. صور ظاهرهم، صور باطنهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أسمائهم، وهذا مما يدل على سعة علمه وسعة قدرته تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم قال أولئك لم يؤمنوا، فإذا كان لا إيمان لهم فلا عمل لهم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. عندما نقول حبط العمل ينصرف الأمر إلى حالين: إن الإنسان إذا عمل إما أن يكون قد عمل أعمالا دنيوية، وإما أن يكون أعمالا أخروية. فمتى يحبط العمل؟ إذا كان الإنسان يعمل أعمالا دنيوية مما يمتدح بها الناس، وهي مجال فخر ومروءة وشهامة تعارف بنو البشر عليها، فإن هذا يوفى حقه في الدنيا لكنه لا ينال شيئا في الآخرة. يوفى حقه في الدنيا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان: إنه كان يصنع كذا وكذا ينفعه عمله ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكلنا يعرف حاتم وكرمه: أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. وقد خلد الله جل وعلا ذكر حاتم إلى اليوم نحن نتذكره بعد أكثر من 1500 عام على وفاته. فلم يحبط الله له عملا، هذا عمل دنيوي وأراد به الذكر، وقد شاع ذكره في الخافقين. فالأعمال الدنيوية لا تحبط إذا كان الإنسان يريد بها الشهامة والكرمة وذكر الناس، ويريد أن يعلو في قومه، وهذا قد كان يصنعه الجاهليون، وما زال الناس في الداخل والخارج في أهل الإيمان وأهل الكفر يصنعونه ويوفون حظهم. وهذا لا غضاضة أن نذكرهم في الدنيا بخير إن كانوا ذوي معروف. هذا الأعمال الدنيوية. ثمة أعمال أخروية، الأصل أنها عبادات محضة يراد بها وجه الله. هذه الأعمال ينظر، فإن كان أريد بها وجه الله حفظت لصاحبها، وإن لم يرد بها فاعلها صانعها القائم بها وجه الله أحبطها الله تبارك وتعالى. قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والفعل حبط مأخوذ في اللغة من البهائم والدواب، إذا أكلت ثم زادت وزادت حتى امتلأت بطونها، فأصبح ما زاد أذهب ما سبق، فلا تنتفع بشيء. وفي هذا أمثال عند العرب الحارث وبني قومه، لكن لا حاجة لذكرها، قد تفهم على غير منوالها. المقصود من هذا، من هنا جاءت اللفظة. فقال الله جل وعلا: أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم. بما أنهم لم يؤمنوا لن يقبل منهم عمل، فما صنعوه يتوقون به الأعين أو يستعطفون به النبي أو يستدرون به رحمة الصحابة، كل ذلك ذهب سدى، لأنهم لم يريدوا به وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن ذلك لا يعني أن نفقه عن الله كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن ربه، أن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. فعندما نتكلم عن إحباط الأعمال نتكلم في السبب، لا وهو الشرك بالله جل وعلا أو إرادة وجه غير الله بها. لكن إذا كان الإنسان أراد بعمله وجه الله أو عمل عملا دنيويا محضا، فإن حقه من عمله الدنيوي المحض يناله قبل أن يموت أو في حياة البرزخ، قبل أن يموت أو في حياة البرزخ. ويدل على هذا أن أبا لهب واسمه عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حملت آمنة بنت وهب بالنسمة الطاهرة المباركة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذهب زوجها عبد الله والد رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليزور أخواله من بني النجار، فقبضت روحه هناك. فالبيت الهاشمي آنذاك شعر بالحزن لفقد أحد أفراد أسرته، فأصبح أبناء عبد المطلب أقل عددا، فالإخوة في حزن على أخيهم الشاب الذي مات وهو في العشرين، وزوجته حامل منه. فترقب هذا المولود ليحيي ذكر هذا الوالد أمر بدهي أن يقع، لا يحتاج إلى شواهد لإثباته عينا. لما ولد عليه الصلاة والسلام ذهبت البشارات تنتشر في البيت الهاشمي، فذهبت إحدى الجواري إلى أبي لهب فأخبرته أن زوجة أخيه آمنة أنجبت مولودا ذكرا، فأعتقها ومن عليها بالحرية بعد أن كانت مملوكة فرحا بهذا الخبر، بهذا الخبر كافأها بأن نقلت له خبرنا بشارة بأن أطلقها. مع ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يؤمن هذا الرجل، وأخذ يمشي النبي عليه الصلاة والسلام في الأسواق يدعو إلى الله وهذا وراءه وهو عمه ويقول للناس إنه كذاب. وإذا جاء القدح ممن هو قريب منك أشد من باب قولي طرفه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، ويأتي بالنسبة في التشكيك أعظم وصولا، لأن الناس يقولون لو كان فيه خير لما تبرأ منه قرابته. وهذا من الابتلاء العظيم الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد الله ألا يجعل لأحد من الخلق على نبيه فضل. فكان يمشي وراءه ويقول إنه كذاب، وقد قال كما في الخبر تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. ثم لم يكتب لأبي لهب أن يشهد بدرا، بعث أحدا مكانه بدين كان له عليه. بعد ذلك أصابه داء تنفر منه العرب، فخاف بنوه أن يمرضوه، فلما قبضت روحه أخذوا بالأخشاب يدفعونه إلى جدار، ثم هدموا الجدار عليه كالقبر عليه كالقبر له حتى لا تأتيهم عدوى ذلكم المرض. وهذا من معاني قول الله من يهن الله فما له من مكرم. رؤية في المنام، راه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه، فقال ما فعل الله بك؟ قال لقد لقيت شرا بعدكم، إلا أنه في كل يوم اثنين يخفف عني من نقرة في إبهامي أسقى منها، لأنني أعتقت جاريتي فلانة لما بشرتني بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف حال من آمن وأحب رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا والله القربى التي يزدلف بها المؤمن إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولهذا من فقه أنس قال كنا نهاب أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونفرح بالأعراب إذا جاءوا يسألونه، فجاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام وأنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه وأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، ونحن نقول ونحن إن شاء الله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين والمؤمنات. والمقصود بيان فضل الإيمان به ومحبته صلوات الله وسلامه عليه، وبيان فضل أن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المؤمنين، وما يفعل من خير فلن يكفروه. ينبغي للمؤمن أن يعلم ذلك يقينا، وأن يدخر له أعمالا صالحة يلقى بها ربه ويزدلف بها إلى خالقه ومولاه. تأتي للإنسان من نزغات الشيطان ومن وساوس الأقران ومن غير ذلك مما يعيقه ويحيل بينه وبين طاعة الله، فإذا علم أنه في حاجة إلى أن يدخر عملا صالحا عند ربي تبارك وتعالى مع يقينه أن الله لا يضيع أجر المحسنين، كان ذلك أبعث لهمته وأدفع للعمل الصالح وأقرب إلى أن ينال رحمة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه سبحانه وتعالى. فضل الشيخ وتأملنا أيضا في فضله سبحانه وتعالى أن عندما ولدنا إلى هذه الحياة لم نبحث في الكتب عن إله نعبد ولا نبحث في المذاهب، وإنما جاءتنا هذه الفطرة النقية أننا نعبد الله سبحانه وتعالى وحده، ونشأنا في ديار مسلمين. ولهذا قال الصالحون يقولون في الدعاء اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم إنك قد أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين اللهم آمين. أيضا فضل الشيخ ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى في خبر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نريد تحرير معنى الفعل استغاثة وما يتصرف منه. نعم، الهمزة والسين والتاء تأتي للطلب، هذا كأصل أول دخول للمسألة. الله جل وعلا يقول: ودخل المدينة، والمراد الحديث عن موسى، على حين غفلة من أهلها في وقت لا يدرج الناس فيه كثيرا، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتصارعان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي قبطي من أهل وسكان مصر الأصليين، هذا من شيعته وهذا من عدوه. وكان الإسرائيلي يعرف أن موسى من بني إسرائيل، ويعرف حظوة موسى عند فرعون لأنه أصبح في قصره يأكل ويطعم معه. قال ربنا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، وهذا مر معنا في دروس أخرى، لكن نأتي عند فاستغاث. فاستغاث هنا بمعنى طلب الغوث. ما معنى الغوث؟ النصرة. فاستغاث طلب الغوث. ما معنى الغوث؟ النصرة، أي طلب هذا الإسرائيلي من موسى أن ينصره على هذا العدو، وقد تحقق. الله جل وعلا يقول: فوكزه موسى فقضى عليه، فتحقق للإسرائيلي أن موسى عليه السلام نصره. إذن هذه الحالة الأولى في ما يتصرف من الفعل استغاثة، يأتي الغوث، والغوث بمعنى النصرة. الحالة الثانية تأتي استغاثة بمعنى طلب الماء، فيكون المطلوب لا يسمى غوثا، يسمى غيثا، وهو المطر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وربنا يقول: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالغيث بمعنى المطر، فنحن نذهب إلى المصلى عند جذب الديار وقلة الأمطار ونستسقي، نستغيث بربنا، نريد ماء، فما يؤتينا الله إياه يسمى غيث. أما إن طلبنا النصرة يسمى غوث. في الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي تنتصرون بربكم، تسألونه النصرة فاستجاب لكم في يوم بدر فأنزل كذا وكذا من الملائكة. فالمراد الفرق ما بين الغوث، والمراد الفرق ما بين الغيث. فالغيث هو المطر، والغوث هو النصرة. تقول: استغثت بفلان فأغاثني بمعنى نصرني. وتقول: استغثت الله فغاثني بمعنى أمطرني. فغاث بمعنى أمطر، وأغاث بمعنى نصر. جاء في القرآن آية تحتمل هذين المعنيين، تحتمل النصرة وتحتمل الماء. قال الله جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الحديث عن من؟ عن أهل النار. وإن يستغيثوا، أهل النار في حاجة إلى أمرين، في حاجة إلى نصرة وفي حاجة إلى ماء، في حاجة إلى نصرة وحاجة إلى ماء. ولهذا قلنا إن الفعل هنا يستغيث يقبل أن يكون غوثا ويقبل أن يكون غيثا، لكن الله قال: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل. فقوله بماء يرجح أنها غيث لا غوث، لكن لا يمنع أن يكون في الأول هم أرادوا، لأن الفعل والحال يدلان على هذا، أن يكون أرادوا نصرة، أي أحدا يخرجهم من النار. وهذا صحيح أن آية الكهف لا تدل عليه، لكن تدل عليه آيات أخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وغيرها من الآيات التي تدل على أن أهل النار يريدون ويحاولون الخروج منها. إذن استغاثة تأتي بالغوث وهو النصرة، والغيث وهو المطر، وبكل جاء القرآن. وقلنا إن آية الكهف: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى سؤال إذا أذنت، معنى يشوي الوجوه؟ هو معلوم أن الماء يشرب، فالبادي الرأي الإنسان يقول يشوي المريء، صحيح، لكنه عياذا بالله من شدة حمأته إذا قربوه ليشربوه سقطت فروة جلدهم قبل أن يطعموه. سقطت فروة وجوههم قبل أن يطعموه من حرارة من حرارته. أسأل الله العافية. والله الإنسان يعني ما أدري ماذا يقول. إن أحيانا يريد أن يصنع لنفسه شايا فيبعد ويدنو من النار وهو يملك زمامها وهي على وجه النفع لا على وجه الأذى، فكيف والعياذ بالله من نار جهنم ولا يغيث منها إلا ربها الذي خلقها، والاستجارة بالله منها يجعل النار تقول اللهم إن عبدك فلان استجار بك مني فأجر، فيجيره الله تبارك وتعالى من نار جهنم. وقد ذكر الله عن الصالحين من عباده وخلقه أنه يستجيرون بالله منها، قال الله جل وعلا عنهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم فضل الشيخ، ونحن نعيش مع هذا البيان القرآني في باب فضل رحمة الله عز وجل وهو دافع للعمل، وبيان ما في النار من عذاب وهو دافع للعمل، ورحمة الله وهو دافع للعمل، وما في الجنة من نعيم وهو دافع للعمل. يعني تبقى هناك قلوب أيضا ما زالت مغلقة لا تريد أن تنفتح. هي موجودة قطعا، نسأل الله أن يعافينا. آمين. وأحيانا الذنوب إذا تتابعت والمرء لم يبالي بها يصل العبد عياذا بالله إلى أن يطبع على قلبه الرأى. وقد قالت العرب: وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. لا بد للعاقل الذي يرقب ملاقاة الله أن يعلم أنه لا بد من محاسبة النفس حينا بعد حين. فبعض الناس يجهل ما هو الاستدراج، والاستدراج هو إمهال مسيء أو الإحسان إلى مسيء حتى يأتي وقت عقوبته. الاستدراج الإحسان إلى مسيء حتى يأتي وقت عقوبته. فيظن العبد أنه ما دامت الخيرات لم تنقطع والعافية لم تنصرف والذنب مقيم عليه ولم يفضح ولم يكشف فلا حاجة للتوبة، وقد يبتلى في يوم واحد تنقطع العافية وتعرف الخطيئة ويكشف الأمر. وبعضهم قد حتى هذا كله يوارى وهو لا يعلم عنه، فينال عياذا بالله في قبره ثم ينال ذلك في آخرته. فإصلاح العبد لقلبه من أعظم المطالب، أن يبتعد القلب عن الاستكبار، أن يبتعد القلب عن منازعة الله جل وعلا مبارزته بالمعاصي، أن يرزق العبد في قلبه رقة وانكسارا بين يدي ربه، كثرة الاستغفار. وعليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حطت عنه خطاياه. وفي الحديث: كأنما أتقى 10 من ولد إسماعيل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك. فلا أقل أو ينبغي أو يحسن يندب للمرء أن يقول هذا الذكر في صباحه ومسائه، أن يقول ذلك في صباحه ومسائه، وأن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وأن يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، في حديث حطت عنه خطاياه ولو كان قد فر من الزحف، هذا ظاهره أنه يشمل الكبائر وغيرها من الأعمال التي من ذكر الله أو الاستغفار الذي يدل به العبد على الانكسار بين يدي الله جل وعلا. أما أن يبقى الإنسان على حاله لم يدر بخلده يوم من الدهر أن يحاسب نفسه، وليست له خلوات مع نفسه يراجع ما كان منها وما أقدمت عليه وما أحجمت عنه، هذا والعياذ بالله طريق للمهلكات. ويخشى كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد يدفع هذا والعياذ بالله إلى سواد القلب، إلى أن يصل القلب إلى القسوة. فإذا أصيب القلب بالقسوة فإن القسوة أصلا في نفسها عذاب، فإن القسوة أصلا في نفسها عذاب. وكل أحد أدرى بقلبه ما الذي ينكسر به، والنفوس تختلف والقلوب تتباين. فالإنسان يسعى لكل عمل يغلب على الظن أنه به تكسر قلبه. ومن أعظم العلم أن يعرف العبد كيف يستدر رحمة الله. وأنا كنت أقول لبعض خاصتي: لا أعلم علما أعظم من أن يعلم العبد كيف يستدر رحمة الله. الذنوب واقعة لا محالة، لكن بعد الذنب كيف تستدر رحمة ربك يختلف، في كيف توفق لعمل تستدر به رحمة ربك. وهذا باب واسع كثير، باب واسع وكبير جدا، لكنه من أعظم العلم والله أن يعرف العبد كيف يستدر رحمة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. يقع من الإنسان زيد من الناس أو عمر خطيئة، أضرب مثلا الآن، فندم على ما كان منه. جلس في مجلس فذكر أحد الناس فغلب عليه الهوى فذمه ذما قبيحا. سافر إلى بلد وقف على بعض ما حرم الله، وأعجب به وتأمله وتلبس به شيئا ما. قدر له أن يختلس مالا فاختلسه، غير ذلك من ما يصيب الناس من قذرات الدنيا. ثم لما صنع الأمر وفرغ منه ندم على ما كان منه، وقع في قلبه ما لله جل وعلا من جبروت وعزة وانتقام. هنا تأتي قضية كيف تستدر رحمة الله. لا أستطيع التفصيل، لكن يبحث عن عمل يغلب على ظنه أن ذلك العمل يذهب به. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد مر معنا أن جبريل كان يدس الماء في فرعون حتى لا ينطق فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله. هنا نفقه قضية أن أعظم العلم أن تعلم كيف تستدر رحمة ربك تبارك اسمه وجل ثناؤه. نعم فضيلة الشيخ، بقي لدينا من الوقت أظن دقيقتين. رسالة أخيرة فضيلة الشيخ، الآن مجالس الذكر القلب يرق والنوايا تتغير ونية العودة إلى الله والقرب منه تتحرك، ولكن بعد أن ينفض المجلس ونعود إلى الحالة الطبيعية نعود على ما كنا عليه. عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون عندي كما تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. فكون الإنسان يصبح على حالة من الرقي في الدين دائما قد يكون شيئا من المحال، لكن المهم أن لا تكون هناك خطوة إلى الوراء، لا تكون هناك خطوة انتكاسة إلى الوراء. نعم. وأن يفرح الإنسان بالطاعة، وإذا جنى طيبا من القول أثر في قلبه فليقبل على الطاعة بعده، لعل ذلكم القلب الذي انكسر ثم قرن ذلك العمل ذلك القلب بتلك الطاعة يكون في انكسار القلب مع القيام بالطاعة أمرا يرفع به العمل. وقلت كما قلت، يعني يتحرى الإنسان يتوخى كيف يستدر رحمة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا باب واسع. فمثلا شخص ما تعلم أن الحق لك معه وله قرابة وله حق، أغضبته بينك وبينه خصومة، ثم وقعت منك معصية، فيغلب على ظنك أنه لا كفارة إلا أن تذهب لذلك الذي غلبك، فأنت تكسر من نفسك من أجله. أنت لا تريد أن تكسر نفسك لسواد عينيه، لكن لتمحو تلك الخطيئة التي لا يعلمها هو، فيكون بقربك من الله بطريقة قد لا تبدو للناس ظاهرة ولا عيانا. والمهم أن نعلم كيف نستدر رحمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأن نكثر من مجالس الذكر التي تذكر بالله. ولا بد للناس من مجالس يتحدثون فيها عن دنياهم، لكن حتى لو وقعت هذه تكون بالطريقة التي لا تخرجهم إلى أبواب الإثم عياذا بالله. نعم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى هذا الشرح الواضح البين. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.